جزاكم الله خيرا شيخنا. السؤال الحادي عشر يقول السائل: إذا اختلف العلماء في مسائل اجتهادية هل يصح العمل بأكثر من قول في المسألة الواحدة؟ فمثلا هل يجوز أن أقبض يدي بعد الرفع من الركوع في صلاة تارة وأرسلها تارة أخرى؟ أفيدونا أثابكم الله. هذا يختلف، القطر ذكر القطر. لا يا شيخ ما ذكر. هذا يختلف، فإن كنت ذا أهلية تستطيع الوصول إلى القول الراجح فيجب عليك أن تسعى يعني بالبحث عن القول الراجح فتعمل به. أما إن كنت لست ذا أهلية فقلد في هذا من تثق به. نعم.